الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الإخوة الأبناء طلبة العلم، أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. وبعد، أدعو الله أن يهدينا وإياكم لنية صالحة في طلب العلم، فإن نية المرء خير من عمله، فاستحضروا نوايا صالحة لعل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لفهم ما غاب عنا. أما حلقة أو درس اليوم، فأقول لطلبة العلم، هذا الدرس اليوم درس من نوع جديد لأنه يتعلق بالحساب. وكنا في الدرس الماضي نؤكد على مدارسة ومذاكرة الحساب. هذا الدرس أقول لا جديد فيه من جهة أنه سيأتينا بشيء لم نسمعه من قبل، لا، كل ما فيه قد مر علينا، ولكن هو عبارة عن مجموعة من الضوابط والقيود أثناء حل المسائل تمشي بها. فأقول لك مثلا للمسائل أصول كذا وكذا وكذا، أعطيتك مسألة، تفضل حل المسألة. حليت المسألة، قلت لك استخرج أصل المسألة، فاستخرجت أصلا خلاف الأصول التي ذكرتها لك، تعلم أن المسألة خطأ. إذن بدل من أن تستمر في حل المسألة وتصحح وتصوب لا، قف ورجع نفسك. من أين؟ من الضابط. ما هو الضابط؟ الأصول المتفق عليها عند أهل العلم. إذن ما هي هذه الأصول؟ أذكرها لك. ثم بعد الأصول ننتقل إلى أمر آخر، وهو مر معنا في بعض المسائل كنا نقول هذا الأصل كذا وكذا وحلينا، نقول لكن المسألة عالت، مسألة أصلها من 12 عالت إلى 15، ما معنى عالت؟ وهل كل الأصول تعول؟ وكل أصل يعول، كم مرة يعول؟ هذه ضوابط. إذا أنا أعطيتك مسألة أنت حلتها صح، وجدت الأصل واحد من السبعة، امضي تمام. لكن المسألة عالت، عالت إلى ماذا؟ أقول هل هذا الأصل من يعول أم لا يعول؟ أفهم الآن. طب هل العولة هذه ثابتة عندي في أن هذا الأصل يعولها أم لا؟ كل هذه ضوابط وأنا ماشي في حل المسائل، تضبط لي مسألتي أنا ماشي مستقيم أم عندي انحراف أو عوج. ثالثا، بعض المسائل أو كثير من المسائل تجدها في الأخير تعطيني أرقاما فيها كسور، وأصل مسائل المواريث كلها أننا لا ننتهي مسألة إلى كسر، لابد أن ندخل الشيء الأخير اسمه التصحيح. التصحيح، أصحح المسألة فلا أترك بالمسألة كسورا، لابد أن أعطي كل وريث حقه حقا صحيحا بغير كسور. هذا في المسألة. أما في الواقع لو أن أحدهم حصل 100 دينار ونصف لا بأس، لكن في المسألة لا أكتب في المسألة 100 دينار ونصف، النصف هذه لا تكتب في مسائل المواريث، الكسور هذه لا تكتب داخل المسائل. إذن أقول لك هذا الباب على أنه يكاد يكون تجميع لما مضى، أو تحصيل أو محصول لما مضى، ولكنه باب من أهم الأبواب، من أهم الأبواب في علم المواريث، إنه النصف الثاني المواريث اللي هو باب إيه؟ الحساب. باب الحساب. الرحبي رحمه الله ذكر في باب الحساب كلاما كثيرا ونظما أو رجزا رائعا، ولكني أنا أعرض عنه في الحفظ، لا ألزم طلبة العلم بحفظه. لماذا؟ لأن الحساب في زمان المعاصر اختلف عن ذي قبل، كانوا يعتمدون رحمه الله في الماضي طرقا ورثوها، وكانت مسائل الحساب ثقيلة يعني غير ميسرة. الآن في زمان المعاصر الحمد لله صارت مسائل الحساب سهلة وميسرة، وطرق الحل متعددة ومتنوعة. ولعل زمانا يأتي بعدنا يأتي غيرنا فيقول لا، نترك طريقتكم ونعتمد طريقة. لا مانع، إنك كما قلت لك الحساب خادم للفرائض، الحساب خادم لعلم المواريث. لذلك كانوا يضعون طريقة قديمة لاستخراج أصل المسألة، نحن تركناها وذهبنا إلى طريقة إيه؟ اسمها طريقة إيه؟ قلنا أصل المسألة يستخرج من أين؟ من المضاعف المشترك البسيط لمقامات فروض المسألة. هذا لم يكن معروفا قديما، ولكن الآن في زماننا صار معروفا ويدرس للطلبة في كل المدارس والحمد لله رب العالمين. فاعتمدناه، واعتمد العلماء أيضا قضية القاسم المشترك الأعظم لاستخراج كسور السهم وأجزاء السهام. هذا الكلام يدرس في المدارس، طالب المدارس في الإعدادي ابتدائي متوسطة ابتدائي يعرف كله، ما القاسم المشترك يستخرجه، ما المضاعف يستخرجه، سهلة خلاص ما في إشكال عندنا هذه أو تلك. لكن دعنا الآن نمضي فنقول وبالله التوفيق، ما التأصيل؟ ما التأصيل وما هي الأصول؟ الأصل في اللغة هو ما يبنى عليه غيره، ما يبنى عليه غيره، هذا معلوم بالعادة التي جرت عند الناس. من أصلك؟ تقول لي أبي وجدي وأبو أبي وأصل نسبي وسلالتي ونسلي وعائلتي، هذا أصلي، هذا معروف كما قال الله جل وعلا أصلها ثابت وفرعها في السماء. في الاصطلاح الآن اللي احنا سندرج عليه هو تحصيل أقل عدد، خلي بالك تحصيل أقل عدد يستخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر. أقل عدد هذا اللي احنا اعتمدنا سمينا ايه؟ المضاعف المشترك البسيط. احفظ المضاعف المشترك ايه؟ لإيه؟ لمقامات فروض المسألة. طيب هذا المضاعف بالاستقراء، بالاستقراء ومتابعة المسائل التي مرت معنا كثيرا، نجد ان هذا المضاعف لم يخرج معنا عن 7 أصول. كام؟ 7 أصول، ما في غيرها. 2 4 8، واضح كده؟ انا بضاعف الرقم 2 4 8. اعود مرة اخرى اقول 3 6 12 24. اذا عندي كام رقم؟ 7 2، واضعفها مرتين 4 8. طيب 3 واضعفها 3 مرات، اذا العدد يصير كام؟ 7. اعيد مرة اخرى 2 4 8 3 6 12 24. هذه المضاعفات، افتح كراستك في البيت دفترك اللي انت بتحل فيه وراجع حالنا 100 مسألة، تجد كل المسائل تدور حول هذه، كل أصول مسائل عندك لا تتجاوز هذه الأرقام لا غير. هل هناك أصول أخرى؟ ذكر بعض أهل العلم في الكتب الموسعات كالفرد مثلا، قال إنه يوجد أصلان آخران 18 و36، ولكن هذه الأرقام لم تمر علينا، فأقول لعلها من الشاذ أو من النذر جدا في الأصول، ولكنها تمر علينا كثيرا. أين؟ في التصحيح، حينما نصحح المسائل. في الدرس الماضي ذكرنا مسألة الأكدري، قلنا أنها عالت إلى 9، ثم ضربنا 9 في عدد 3 كبرت. كل هذه النتائج هذه اسمها مصحات، مصحات وليست أصولا. فقد تمر علينا، يمر هذين الرقمان في الأصول نادر جدا، لن يمر عليك إن شاء الله. طب قد يمر في المصحات، نعم يمر عليك في المصحات كثيرا ولا بأس بأي عدد آخر، هذا ناتج ضرب أرقام في بعضها. طيب نريد الآن أن نأخذ أمثلة سريعة، يعني نقول لها استرجاع لما مضى، وفي نفس الوقت استنتاج الأصول بسرعة. أنا أيضا أبدأ معكم أول في مسائل سريعة بالعقل كده، وطلبة العلم في البيت حلوا معانا عقلا، لا أريد أنا الكتاب على السبورة. نقول مثلا مات عن بنت وابن، بنت وابن، أصل المسألة كام؟ احنا قلنا المضاعف المشترك البسيط لمقامات فروض المسألة. عندك مقامات فروض؟ ده بنت وابن ما عندكش فروض. إذن حينما يموت زيد أو عمرو أو فاطمة أو خديجة عن بعض الأبناء ويكونوا عصبات، انتبه عصبات، ولا فروض في المسألة، نقول أصل المسألة من عدد الرؤوس. أصل المسألة من إيه؟ إذا مات عن بنت وابن، يا محمد امسك السماعة، مات عن بنت وابن، بنت وابن، البنت كام راس؟ واحد. واحد. الابن اثنين، يبقى عدد الرؤوس كام؟ ثلاثة. إذا أما أقول حل المسألة يا محمد تكتب بنت ابن، أصل المسألة كام؟ ثلاثة. تعطي البنت كام؟ واحد والابن اثنين. واضح كده؟ نعم. مفيش إشكال، مسألة بسيطة جدا. إذا نقول هذا متى؟ عند عدم وجود فروض، ما في فروض. طيب لو وجد فروض مثلا، انتبه معايا جيدا، ماتت عن زوج أو مات عن زوجة وابن، زوجة وابن، الزوجة نعطيها إيه؟ الثمن، والابن الباقي تعصيب. عامر عندي ثمن وتعصيب، إذا عندي كام فرض في المسألة؟ فرض واحد. واحد. إذا أقول أصل المسألة من إيه؟ ثمانية. من مقام الفرض؟ مقام الفرض. كام؟ ثمانية. ثمانية. الابن يأخذ الـ الـ الـ الزوجة, الزوجة واحد، واحد والباقي لمن؟ للابن. للابن. واضحة كده؟ مظبوط. امشي معايا جيدا، نقول في حالة لا فروض، أقول أصل المسألة من عدد إيه؟ لا فروض. عدد الرؤوس. طيب يوجد فرض واحد، أقول أصل المسألة من إيه؟ من مقامي هذا الفرض. محمد اطلع، محمد الصبور يلا السماعة معاك بسرعة بالأحمر، الله يكرمك. زوج، أم، بنت، أخ شقيق. طبعا في شيء مهم جدا لطلبة العلم في البيوت، احنا الآن بنحل مسألة بعيدة خالص. يعني ايه بعيدة؟ يعني إياك وإياك أن تخطئ في حل المسألة فرائضية. نحن الآن انتقلنا إلى إيه؟ إلى الحساب. مقبول أنك تخطئ في الحساب الآن حتى تتمرس، لكن عندي زوج، نعطي زوج كام؟ الربع لوجود الفرع الوارث. طيب لو واحد قال نعطي الزوج النصف، يقول أنت لم تحضر معنا من أول مطلقا، ما يصلحش، خلاص هذه أخطاء غير مقبولة. طيب الزوج الربع لوجود الفرع اللي هو البنت. طب الأم، الأم نصيبها السدس لوجود البنت أيضا، لوجود الفرع الوارث. البنت تمام. طب البنت، البنت فرضها النصف، النصف تمام، لعدم طيب المعصب وعدم المشارك. طيب خلاص انتهينا. الاخ الشقيق، الاخ الشقيق ياخذ الباقي تعصيب. بسرعه بسرعه. عين، اصل المساله كام؟ اصل المساله من 12. عندي 4 6 2 المضاعف المشترك البسيط، الارقام الثلاثه كام؟ 12. اكتب 12. الربع 3 3. السدس 2. النصف 6 6. يبقى كام؟ يبقى 1 1. واضح معنا كده؟ اذا ده الاصل كام؟ 12. محمد من اين اتى بالاصل؟ من المضاعف المشترك لمقامات الفروض. ايه مقامات فروض المساله؟ الثلاث. اذا عندي 3 قواعد. القاعده الاولى، في حاله عدم وجود اصحاب فروض استخرج الاصل من عدد رؤوس العصبات. العصبات. طيب لو وجد فرض واحد وعصبات، يبقى من مقام الفرض. من مقام الفرض. ولد عدة أصحاب فروض وعصبات أو لم يوجد عصبات معهم، يقول من إيه؟ من المضاعف المشترك، مضاعف المشترك البسيط لمقامات فروض المسألة. واضح معنا كده؟ جيدا امسح. طيب ده كلام سريع عن الأصول، لن يمر عليك أصل إلا ما ذكرنا. إحنا اختصرنا الكلام، مش هنعيد مسائل، خلاص المسائل دي مرت معنا في الدروس السابقة، لكن سنعيدها الآن بشكل جديد. إيه هو الشكل الجديد؟ اقعد يا محمد. أقول عند الأصول كما قلت لك 2 4 8 3 6 12 20 بالممارسة والمتابعة العملية وجد العلماء أن 3 أصول فقط تعول و4 لا تعول. إيه اللي يعول من الأصول السبعة؟ 3 فقط. اسمها الأصول العائلة. اسمها الأصول إيه؟ ولا نقول أصول العائلة، لا اسمها الأصول العائلة. الأصول العائلة، الأصول العائلة. ما هي أصول العائلة؟ ستة ومضاعفتها. ستة ومضاعفتها. ستة، 12، 24. لم أذكر الثلاثة، خلي بالك ما تغلطش، ولم أذكر الأرقام الأخرى. نحط ستة، 12، 24. هذه الأصول فقط كما قال الرحابي، منها ثلاثة تعول لك. أنا عفيتك من حفظ الشعر. منها ثلاثة تعول. هنبدأ الآن ناخد كل أصل من الأصول، بس لي رجاء محمد يملي وأحدكم يحل بسرعة جدا، حل سريع، ما فيش جديد. محمد يملي ويحل بسرعة، ها بسرعة، اطلع يا عم، يلا سريعا يلا. مل الأسئلة عندك هنا، الله يحمد. أبدأ معاك بالأصل اللي هو الأصل إيه؟ ست. الأصل ست. أمال لي كلام مسألة. طيب يلا حمد اتفضل. الأصل ست. أول مسألة عندك إيه؟ ماتت وتركت زوج. زوج. وأخت. أخت. شقيق. ها. وجد. جد. بسرعة. الزوج. بسرعة اكتب. تمام. الأخت الشقيقة. الأخت شروطها متوفرة، تأخذ النصف. تمام. والجدة حلت محل الأم، تأخذ سدس. سدس الأم. إذا المسألة من كام يا عامر؟ مسألة من ست. ست. النصف. النصف. السدس. انظر للسهام تجدها كام؟ إذا نقول أصل المسألة على ست، تعالى إليه اكتب جنبها السبع واحط على ستة خط، ما فيش اشكال، خلاص. اذا ده اول عولة، نقول ستة علت الى ايه؟ السبع. طيب محمد المسألة اللي بعدها بسرعة. هنخلي الزوج، خلي الزوج. ها. هي محمد مالي. ماتت عن زوج. ها. وام. ايوه. واخت شقيق. زوج، ام، اخت شقيق. تمام. الزوج. النصف. عدم الفرع. الام فرضها الثلث. الثلث. تمام. لعدم الفرع عدم الجمع الاخوه. طيب الاخت الشقيقه. الشقيقه فرضها النصف. النصف. توفر الشروط الاربعه. اذا اصل المساله كام؟ اصل المساله من سته. سته. طب النصف. ثلاثة. الثلث. نعم. ثلاثة. طيب اجمع السهام اجدها كام؟ عالت الى ايه؟ عالت الى ثانية. دي العولة ايه؟ الثانية. اقول اصل ست عالة الى، مرة يعول الى سبعة، ومرة يعول الى ايه؟ سبعة. طب محمد بعدها وبعدين يجيبوا عامر. يلا. يلا محمد مالي. ماتت وتركت زوج. انت كل شوية تموت الناس، بس انا لازم اجيبك تحل هنا على السبورة فيهم. ان شاء الله مش ان شاء الله. ماشي يا محمد اتفضل. واختين. ايوه. واختين لاب. اي اثنين اخت لاب. ماشي اتفضل. واختين لام. واخت الام اثنين. الزوج له النصف. الزوج النصف. الاختين لاب فرضهما الثلثان. الثلثان لكونهم جمعا. كونهم جمعا وعدم المعصب وعدم الفرع وعدم الاصل وعدم الاشقاء والشقاء. خمس شروط يا جماعه. خمس شروط علشان ما ننساش. ثلثان. طيب. الاختين لام. الام هياخدوا السدس تكمله. لا. انتبه. الاختين لام هياخدوا السدس. في السدس قال والشرط في افراده لا ينسى. لا ينسى. لا طب خد السماع يا محمد. لا طالما تقول خد السماع عشان تسمع، عشان نسمع الناس انت غلطت في ايه. قول الغلطه. قاعد اخطات. كنت هدي الاخت الام السدس. لا احنا قلنا اذا اعطينا السدس لا يصلح، لان الرحبيه قال والشرط في افراده لا ولد الام ينال السدس والشرط في افراده لا ينسى. دول اثنين. اثنين اخت الام. اذا نعطي الاخوه اذا كانوا جمعا نعطيهم ايه؟ الثلث. الثلث. اديله الثلث. قلنا لكونهم جمعا ولعدم الاصل وعدم الفرع. اصل المساله كام الان؟ اصل المساله من سته. سته. النصف. ثلاثه. ثلثان. اربعه. اربعه. الثلث. اثنين. اجمع السهام. تسعه. تسعه. اذا اكتب جنبها عالت الى تسعه. عالت المساله ايه؟ الى تسعه. دي العوله رقم كام؟ العوله رقم ثلاثه. الى تسعه ولا الى 90؟ تسعه. عامر بيضحك، اطلع يا عامر بدل ما تطلع، اطلع مالي يا محمد. يلا خلي السماعة معاك عشان غلط، مش مشكلة. قول يا محمد مالي كده، احنا سامعين. اتفضل. ها، ماتت عن زوج، زوج واختين شقيقتين. يلا يا عامر، زوج واثنين اخت شقيقة، واختين لأم، زوج اخت شقيقة اثنين، اخت لأم اثنين، وجدة. جدة الزوج سيأخذ النصف. النصف على طول. يلا تمام، الاختين شقتين، ثلثين. تمام يلا ماشي جميل. طيب الاختين لام هياخد الثلث، الثلث لكونهم جمعا، كونهم جمعا ولعدم الفرع، عدم الفرع وعدم وعدم الاصل الذكر. تمام اكتب الثلث. تمام جميل. الجده ستاخذ السدس لانها حلت محل الام. رائع. اصل المساله كام؟ اصل المساله كده ستة. ستة. ستة. ها، النصف. النصف ثلاثة. ثلاثة. ثلثان. اثنين. ثلثان. ثلثان. أربعة. أربعة. أربعة. الثلث. أربعة. الثلث اثنين. اثنان. السدس. واحد. اجمع السهام. ثلاثة وأربعة سبعة وثلاثة عشر. إذا نصح نخل عالت إلى إيه؟ إلى عشر. هذه العولة إيه؟ تفضل يا عم. العولة الرابعة، العولة ايه؟ الرابعة. انتبه جيدا، اقول لك ان اصل ستة احد الاصول العائلة، ويعول كم عولة؟ أربعة. اربع عولات. انتبه، يعول على التتابع، سبعة ثمانية تسعة عشرة، يعول على ايه؟ التتابع. على التتابع بسرعة ورا بعض، ما فيش رقم يقع في السكة. ها؟ طيب لو انتقلنا الى الاصل الذي العائل بعد الوكام قلت لك عليه ايه؟ طيب ننظر الى الاصل الثاني عشر، يعول كم عولة؟ هنريد يعول كم عولة؟ ثلاثة. يعول كم عولة؟ ولكن هذا يتضح في المسائل ايضا، خليه يتضح فيه معاك يا محمد الكتاب. طيب اطلع يا محمد بسرعة. يلا محمد امل مل. يلا، زوجة وأم، وأم وأختين شقيقتين. زوجة أم أختين شقيقتين فقط. طيب تمام، الزوجة لها الربع. جميل. الأم لها الثلث. الأم رحم الله أمك لها السدس. ليه؟ جمع من الإخوة. شفت ده الخطأ البشع يا طلبة العلم، ده الخطأ البشع، إن أنا ما زلت أخطئ في الفرائض وانا اتكلم فين؟ في الحساب. ما يصلح، خلاص هذا زمانه مضى، انتهى. عندي جمع من الاخوه، بداهتها الام تاخذ ايه؟ السدس. السدس خلاص. طب اعطي الام السدس. ها، والاختين الشقيقتين هما الثلثان. الاختين الشقيقتين هما الثلثان. جميل. عدم المعصب وعدم المشارك. طب اتفقنا، توفر الشروط اربعه. اصل المساله من 12. 12 الربع. الربع ثلاثه. ثلاثه. السدس اثنين. الثلثان ثمانيه. ثمانيه. نجمع 2 و 3 5 5 و 8 13. اذا عالت الى 13. ثلاث. دي اسمها العوله ايه؟ الاولى. امسح دي العوله الاولى. عامل يجي يحل. يلا بسرعه محمد اقرا. مات عن زوجه. زوجه واختين لاب. اخت لاب اثنين، واخت لام اثنين. اثنين؟ طيب اخت لام اثنين. الزوجه تاخذ الربع. الربع لعدم وجود الفرح. لعدم الفرح. تمام. طيب والاخوات الاب. اخوات الاب سياخذ الثلثين. الثلثين. الثلثين لتوفر كم شرط؟ اللي هو الثلاث. لا، اللي هو كونهم جمعا. كونهم جمعا وعدم المشارك. عدم المشارك وعدم المعصب. وعدم المعصب. وعدم المعصب الاصل. معصب الاصل. عدم الاصل وعدم الفرع وعدم الاشقاء والشقائق. والشقائق. خمس شروط. شروط. خمس شروط. طيب والاخوه لام ابناء الام هياخذوا الثلث. الثلث لكونهم جمعا. كونهم جمعا وعدم وعدم الاصل وعدم الفرع. تمام. يبقى اصل المساله 12. اي 12 الربع الربع 3 3 الثلثين 8 8 8 الثلث 4 4 نجمع 12 15 15 نقول عالت المسألة إلى 15 دي العولة الثانية إلى الأصل إيه؟ 12 للأصل 12 على مرة إلى 13 ومرة ثانية إلى إيه؟ 15 إذن العولة هنا مش زي الست 6 6 كان 6 7 8 لا ده لا في إيه؟ هنا في فرق في خطوة وخطوة خطوة وخطوة واضح كده معانا؟ طب امسح يا عم يلا محمد المسألة اللي بعدها محمد صالح اتفضل محمد رضا اقرا مات عن زوجة زوجة وشقيقتين شقيقة اخت شقيقة اثنين واختين لام اخت لام اثنين وجدة جدة يا ريت ترجع انت شوية كده عشان الصورة طيب ها الزوجة لها الربع الربع كمل خطوطك ليه ترك ايوه كده الزوجة الربع الربع الأختين الشقيقتين لهما الثلثان الثلثان الأختين الأم لهما الثلث الثلث الجدة لها السدس السدس أصل المسألة من 12 12 12 3 الربع 3 8 8 4 4 2 نجمع كده 15 17 عالت إلى 17 17 تفضل إذا هذا الأصل يعول كم عولة؟ ثلاث عولات الأصل كام؟ 12 يعول إلى 13 15 17 كم عولة؟ ثلاث انتبه الأصل ستة يعول كم عولة؟ أربعة تتابع هذا ثلاثة توالي يعني خطوة وخطوة طيب الأصل الثالث العائل اللي ذكرناه اللي هو كام؟ 24 عندك في مسألة يا محمد أصل 24 طيب اطلع يا عامر يلا ماشي حمد اتفضل مات عن زوجة زوجة وبنت وبنت وبنت ابن وبنت ابن بنت ابن وأم وأب أب ما شاء الله ها يلا دي المسألة الأخيرة دي آخر مسألة انا شفتك كده مليت الصبور يعني ايه لك ايه عشان مسألة ومسألة يعني مسألة ومسألة الزوجة تعطيها انا بمسح محمد بيمسح الزوجة تعطيها كام الزوجة ستأخذ الثمن لوجود الفرج تمام ثمن جميل طيب والبنت البنت ستأخذ النصف النصف العدد المعصب وعدد المشارك بنت الابني بنت الابن ستأخذ ال تكمل مع بنت مع البنت تكمل معاها الثلثين بايه؟ بالثلث السدس السدس السدس السدس السدس تكمل الثلثين الام الام ستاخذ السدس السدس فرع والاب ساخذ الباقي تعصيبا انتبه هنا السدس ايضا ودي السدس اللي انا بنت اللي عنده لا انا الان حينما انظر كده بدقه اقول يوجد فرع وارث بنات فرع وارث بنات بداهة اعطي الاب السدس الاول اؤمنه اللي هو ايه فرضه اعطيه فرضه تامينا له سدس طيب التعصيب اكتب سدس زائد عين والتعصيب لو بقي له شيء من التعصيب اخذه ربما لم يبقى ربما البقي دون السدس فاعطيه السدس وتعود المساله ان لا ينزل عن السدس الاب كنا قلنا عن الجد ايه وليس عنه نازلا بحالي محمد قرأ قال كده وليس عنه طب فما بالك بالاب هو صاحبه لا ينزل عن السدس طيب ياخذ فرضه الاصلي واعطيه الطعس اذا اصل المساله كام الان كده 24. 24 ثمن 24 على 8 3. الحساب يا طلبة العلم، الحساب يبدو ان طلبة العلم في الحساب يحتاجون الى حساب. ها النصف، نصف ال 24 12 12 سدس 24 على 6 24 على 6 فيها الخمسة لا مش خمسة فيها السبعة ينفع كده حمد؟ ينفع كده بالله؟ كام يا طلبة؟ أربعة ماشي أربعة ينفع مالين يا شيخ محمد؟ لو أنك استخلفت في حل مسألة فتوى مش هنقف لها والله كده تهلك وتهلك الناس. أنا أضحك وأمزح لكن عارف إنها حدود، لأن أخشى إن إحنا نضلل الناس بسبب عدم الجودة في الحساب. ما لا أجيد الحساب أجيب شخص متخصص في الحساب، تعال احسب. لكن أنا لا أتجرأ على شيء لا أتقنه، إن هذا يفسد على الناس، وإن كان الإنسان نفسه طيبة ويتكلم بنية صالحة، لكن هذا لا يصلح. النوايا الصالحة لا تصلح مع عدم العلم، تعلم ثم تكلم. طيب السدس الأم طيب. أربعة. طيب السدس الأم أيضا أربعة. طيب الأب السدس له كام؟ أربعة أيضا. أربعة. أربعة. طيب ننظر هل بقي شيء للتعصيب؟ 8 12 24 24 و 3 27. المسألة عالت بداية، فكيف يوجد شيء التعصيب؟ فلا يوجد التعصيب شيء، فنقول الأصل 24 عال إلى 27. 27. هذا الأصل لا يعود إلا كم عولة؟ واحدة. يعود إلى إيه؟ 27. 27. بعض يقول اسمها مسألة، هذه المسألة اسمها أم الفروخ أو أسماء يعني يتداولها السلف قديما. أنا الحقيقة لا أعرج على أسماء كثيرا لأسباب. بعض طلبة العلم يهتم بحفظ الأسماء ولا يترتب على حفظ الأسماء شيء، بل هذه الأسماء غريبة على ناس كثيرة في زمن. أخشى أن يدخل على طالب العلم منها شيء من العجب، أنه يعلم ما لا يعلم الآخرون. ربما أنا لا أجيد اسم المسألة لكن أجيد حل، فما الذي تفوقت به أنت عني؟ أم الفروخ غيره؟ لا دعك من هذا، انتبه لكيف نحوذ المسألة. تفضل يا عامر. نقول في الأخير الآن أن الأصول كام؟ الأصول كلها في الجملة كام؟ سبعة. اثنان أربعة ثمانية ثلاثة ستة 12 24. طيب هذه الأصول واتفقنا ومضينا منها، هل هذه الأصول كلها تعول؟ قلنا لا، بل يعول منها كام؟ ثلاثة ستة 12 24. وانتبه أن هذه الأصول الثلاثة التي تعول مضاعفات، يعني واضح حسابيا عندما نريد الحساب، طالما أن ستة تعول إذا لازم 12 تعول، لازم 24 تعول، ده حسابية قراءة حساب. طيب بدأنا نمارس حل المسائل على الواقع ونستقرئ، وجدنا أن أصل ستة يعود كم عولة؟ أربعة. أربع عولات. سبعة ثمانية تسعة عشرة. الأصل 12 يعود كم عولة؟ ثلاثة. ثلاثة عشر، خمسة عشر، سبعة عشر. ثم نظرنا الأصل الثالث في أصول العائلة هو 24، وجدناه كم عولة؟ عولة واحدة إلى رقم 27. واضح معك كده؟ شوف ستة كانت بتعول برقم، سبعة رقم، ثمانية واضح كده؟ لا. طب 12 بتعول برقمين، 13 15 17 ها. طب 24 تقول بكام؟ 3. 24 دي وصلت لكام؟ 27. واضحه معاك كده؟ هي قسمه صحيحه حسابيه، الطالب الممتاز في الحساب يستوعب هذا بالسهوله ويسر يفهمه، والحمد لله ما في اي اشكال مطلقا، الامر سهل ويسير جدا جدا مع الممارسه. طالب العلم خلاص يحفظ كل هذا. فقط اعيد على طالب العلم مش مهم جدا، ايه هو؟ هذه المسائل أنا أعلم أنها ليست بجديدة عليك، لكن ما الجديد؟ الجديد جمع وتحصيل أطراف ما مضى. صار عندي الآن ضوابط وقواعد وقيود، وأنا بحل المسألة القواعد إيه؟ في عقلي، وجدت نفسي شردت عن قاعدة من القواعد، أفهم إن أنا عندي إيه؟ خطأ، عندي خلل، عندي انحراف، فأعيد المسألة من إيه؟ من أولها حتى لا أواصل المسألة في خطأ في خطأ. وضع معك هذا؟ طيب. أهل العلم عندهم فصل آخر في الحساب، فصل طريف وجميل، يعني أنا أرى هذا الفصل لا جيد فيه على الإطلاق إلا الأسماء، لا جيد فيه مطلقا إلا الأسماء. اسمه أنواع المسائل. أنواع المسائل يعني يقول في مسألة اسمها مسألة عادلة ومسألة ناقصة ومسألة عائلة. عدل نقص عول، خدت بالك طلب العلم؟ عدل نقص عول. ايه عدل؟ يعني اعطيك مسألة فيها فروض، تحل المسألة تجد ان اصل المسألة ده اللي هو ب 24 يساوي السهام اللي تحته. لو جمعنا السهام النتيجة تساوي اصل ايه؟ المسألة. المسألة يكون في حديث اسمها مسألة ايه؟ عادلة. خلاف هذه طبعا ليست عادلة، هذه اسمها مسألة ايه؟ عائلة، لأن السهام زادت عن أصل المسألة. فهمت تسميعي؟ هي أسماء يعني لا ترتب عليها جيد في الناحية العلمية، ولكن فقط هي أسماء أيضا مفيدة لطلب العلم، أتعلم ما في إشكال، لكن لا آخذ الأسماء وأجعلها سلعة أجهل بها الآخرين، لا لا يصلح أبدا. يعني طلب العلم ليس من دأبه الكبر على إخوانه طلبة علم أو غيرهم أبدا، إنما هو دائما دأبه التواضع، ولا يحب دائما إظهار العلم، إنما هو يحب أن يطلب منه ما عنده من العلم. أما أنه يظهر العلم ببعض المصطلحات الغريبة على الناس، ليس هذا من خلق طلب العلم. أقول وبالله التوفيق، إذا ساوت السهام اللي هي تحت دي 3 12 4، إذا ساوت السهام أصل المسألة، المسألة يكون اسمها إيه؟ عادلة. مسألة إيه؟ عادلة. طب إذا زادت السهام كهذه عن أصل المسألة، مسألة تسمى إيه؟ عائلة. مسألة إيه؟ عائلة، في عول كما مر معنا. طيب هل ممكن السهام تكون أقل من أصل المسألة؟ ممكن، فطالما أنها أقل نسمي مسألة إيه؟ ناقص. نقص يعني إيه نقص؟ مثلا نقول مات عن بنت، كمثال مثلا بنت ابن أخ شقيق، بنت ابن أخ شقيق، البنت لها النصف، بنت لابن السدس. طيب والأخ الشقيق؟ الباقي تحصيل. طيب نصف سدس، أصل المسألة ست، النصف ثلاثة، السدس أربعة، السدس اثنان، طيب السدس واحد، ماذا؟ السدس واحد، ثلاثة واحد، الجملة كام؟ بقي التعصيب كام؟ اثنان. إذا سهام المسألة أقل من إيه؟ من الأصل. إنك لما بتحسب ما بقي للتعصيب لا نسميه سهام، إنما ده اسمه إيه؟ اسمه الباقي، اسمه الباقي، اسمه الباقي. فنقول إذا المسألة ناقص سهامها أقل من إيه؟ من أصلها، فما بقي أعطينا لمن؟ لأصحاب التعصيب. إذا طالما أن السهام أقل من الأصل، المسألة تسمى إيه؟ ناقصة، تسمى مسألة ناقصة. مات عن زوجة وابن، الزوجة لها الثمن والباقي له إيه؟ للابن. طب الثمن كام؟ سهم واحد، أصل المسألة كام؟ ثمانية. إذا السهام أقل من الأصل، تسمى المسألة إيه؟ ناقصة. طيب مثال آخر وأرجو تنتبهوا جيدا. مات عن زوجة وبنت، محمد الصالح، زوجة وبنت. الزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث، تمام، والبنت، والبنت ستأخذ تأخذ ما يتبقى الباقي التعصيب. ليه؟ هي البنت عصبة؟ لا البنت مش عصبة. طيب نعطيها ايه؟ النصف. نصفها. طيب اعطينا الزوجة الثمن والبنت لها النصف، ما فيش، ما عندناش احد تاني مسألة، اصل المسألة كام؟ من ثمانية. ثمانية، الثمن واحد، النصف اربعة، جملة السهام كام؟ خمسة، اصل المسألة ثمانية، باقي كام سهم؟ ثلاثة. نعطيهم لمن؟ نعطي الباقي لمن؟ مسألة دي اسمها مسائل الرد. مسائل ايه؟ الرد. سنرد الباقي على أصحاب الفروض عدا الزوجين. عدا مين؟ الزوجين. بس المسألة دي في تقسيمنا الآن اسمها مسألة ايه؟ ناقص. مسألة ايه؟ ناقص. ناقص؟ لأن السهام أقل من ايه؟ من أصل المسألة تسمى ناقصة. طب الثلاثة سهام الضائعة هذه نقول نردها على من؟ على البنت. فنقول الزوجة تأخذ الثمن واحد والبنت تأخذ النصف زائد ما بقي ردا. أربعة زائد ثلاثة التي بقيت من الرد نعطيها كام؟ سبعة. واضح كده؟ الشاهد معنا الآن إن المسألة العادلة نقول ساوت السهام أصل مسألة. مسألة العائلة زادت السهام عن أصل مسألة. المسألة الناقصة قلت السهام عن أصل المسألة. بأي صورة من الصور التي عرضنا؟ طيب يبقى معنا الرابع والأخير وهو التصحيح. التصحيح. التصحيح كما ذكرت لكم عدة مرات أننا دائما نريد أن نخرج مسألة المريض في آخرها ما فيها إيه؟ ما فيها كسور، لا يوجد بها كسور. طب هنصحح كيف؟ أي مسألة من المسألة مثلا انتهي معي مسألة على الصبورة دي. نفترض أنه مات عن ثلاث زوجات، تبين معي جيدا، مات عن ثلاث زوجات وبقي المسألة، سيبقى حل كما هو، واضح كده؟ لكن السهام كام؟ سهم الزوجات كام؟ ثلاثة. عدد النساء كام الزوجات؟ ثلاثة. إذا كل امرأة تأخذ إيه؟ سهم. كده ما عندهاش كسور، صح؟ طيب نفترض مات عن زوجتين، المسألة كما هي والسهام ثلاثة وعدد رؤوس فريق الزوجات عدده كام؟ اثنان. كيف نوزع الثلاثة على اثنين؟ محمد شوف هيقول ايه، كل واحد سهم ونص. لا لا يصلح انا اكتب المسألة سهم ونص. اعمل ايه؟ اقول اصحح المسألة كلها بأن أضرب المسألة كلها في عدد رؤوس الفريق المنكسرة عليه سهامه. الزوجات اثنين سهم فريق، ثلاثة أربعة سهم فريق، سهمه كام؟ ثلاثة. منكسر ولا صحيح؟ لو اديت ثلاث زوجات ثلاث سهام صحيح، لكن ثلاث سهام على أربع زوجات منكسر. أصحح في عدد الرؤوس، أروح ضرب المسألة كلها في مثلا على الزوجات أربعة أضرب في أربعة، هيكتكبر الأرقام تكبر، لكن هتعطيني في الأخير إيه؟ أربعة في ثلاثة 12. 12 أقسمها على أربع زوجات، كل زوجة تاخد إيه؟ رقم صحيح. فهمت إزاي بصحح؟ أصحح من عدد الرؤوس، من عدد ده شكل من أشكال. بس فين؟ كما قلت لك في السهم المنكسرة سهامه على فريقه. مثلا ننزل بنت لابن هي واحدة خلت أربعة، نفترض هما خمس بنات ابن، خمس بنات ابن، ستبقى حل المسألة كما هو مش هيتغير شيء، ولكن فقط سنقول أن بنات الابن يأخذن سدسا بالفرض وبالسهام أربعة، أقسم الأربعة على الخمسة في كسر ولا صحيح؟ إذن خمس بنات ابن اسمه فريق منكسر عليه سهمه، لكن لو كان بنات الابن أربعة والسهام أربعة ما فيش كسور، خلاص محل ما كملش ما عملش حاجة. لكن عندي خمس بنات وأربع سهام، طب أنا عاوز أصحح حتى لو عندي كسر، أضرب في عدد مين؟ عدد رؤوس، أو خمسة في المسألة بكاملها حتى تعطيني في الأخير خمسة في أربعة عشرين. أقسم العشرين على خمس بنات ابن، كل بنت تأخذ إيه؟ كل بنت بتأخذ أربعة. إذا أنا في الأخير أعطيت لكل بنت رقما صحيح. وضح معك؟ ده شكل من أشكال التصحيح. شكل ثاني وبسرعة أيضا، يعني يبدو الوقت بدأ يداهمنا. ماتت عن زوج وابن وابنين وبنتين، عقلة كده أحلام، ماتت عن زوج وابنين وبنتين. الزوج ياخذ ايه؟ ياخذ الربع. الربع. طيب اذا اصل المساله كام؟ أربعة. أربعة. الزوج له كام؟ واحد. بقي ثلاثة لمن؟ الأبناء جميعا. ابنين وبنتين. لما أجي الآن أقسم الثلاثة على الأبناء، الأبناء كام؟ ابنين وبنتين. عدد رؤوسهم كام؟ الله يفتح عليك. عدد الرؤوس كام؟ ست. طب عدد الرؤوس ستة، وأنا أخذ سهم الأبناء كام؟ ثلاثة. إذا كل رأس هياخد إيه؟ نصف سهم، مش كده برضه؟ إذا في كاس ما ينفعش. طب الآن أقول أضرب المسألة كلها في ستة عدد الرؤوس، ما فيش إشكال، تصح المسألة معايا. لكن العلماء قالوا لنا، علماء الحساب قالوا بشكل أفضل، بدل ما تضرب في ستة، طالما إن الست عدد الرؤوس والثلاثة اللي هي السهم يتفقان على جزء سهم واحد، نقول ستة على ثلاثة اثنين. قسمة صح كده ولا لا؟ صحيح. اضرب المسألة كلها في ايه؟ اثنين بس. ليه؟ بدل ما كبر المسألة في ستة، لا خليها في اثنين. هيطلع اثنين في اصل المسألة في اربعة بثمانية. اثنين في واحد للزوج اثنين. اثنين في ثلاثة للابناء بكام؟ ستة. الستة على عدد الرؤوس ستة، كل واحد ياخد كام؟ واحد. صحيح كده. فهمت الفكرة ايه؟ المشكل كله فين؟ انا اريد منك ان احنا نخرج في الاخير برقم ايه؟ صحيح. طيب افترض عندي في المساله ده الابناء ده فريق كما قلنا واحد منكسر عليه سهام. نفترض عندي في المساله عده فرقاء. عده فرقاء. يعني الزوجه دي ثلاث زوجات. بنت الابن ثلاث بنات ابن. في كذا فريق في المساله. اصح لكل فريق لحاله؟ اعمل سبعة المسائل؟ لا. انظر بين عدد الرؤوس والسهام اللي بينهم يعني قاسم مشترك، اطلع القاسم على جنب. طب ما فيش قاسم مشترك، اخرج عدد الرؤوس. فهمت الكلام؟ اطلع على الجنب هنا اما القاسم او الرؤوس. وبعدين انظر الى القاسم والرؤوس على جنب دي، اعمل لها مضاعف، اضربه في اصل المساله، واكمل تصح المساله كلها في الاخير. يعني موضوع الحساب سهل. انا عارف دلوقتي طبعا طلبة تلف البيوت الموضوع، يقول لك انت كده حيرتنا، انا اعمل ايه؟ لا ما تعملش، اسمع اتبع ما اقول لك عليه، ولكن بيسر. انا اختصر عليك، اختصر ان الوقت بيكون بيضيق علينا، وانا لا اريد ان اطيل زياده عن الوقت المسموح لي به، لان عندي ارتباط اخر، عايزين نريد ان ندخل في القواعد الفقهيه. وانا لو وصلت في المواريث احتاج كمان 10 حلقات للمواريث مع الاختصار، ولكن ان اضبط كلامي حتى نصل في الاخير الى ما حصلنا من فائدة. أريد منك أن تتعلم بدقة الحساب، أي التأصيل، تأصيل المسائل، العولة من الأصول العائلة وما غيرها، أن تتعلم المسائل العادلة والعائلة والناقصة، أن تتعلم التصحيح والتصحيح كما قلت لك في كل الأحوال. هو مسألة يسيرة، مسألة حسابية، إذا أرهقت نفسك يوما واحدا في الجلوس على بعض المسائل المصححة بين يديك، ستصل إلى ما وصلت أنا بك إليه بيسر إن شاء الله تبارك وتعالى. عند الانتهاء من هذا نكون قد انتهينا من اصل علم المواريث، من اصل علم المواريث. يترتب على ما مضى معنا في علم المواريث بكامله مسائل اخرى، كمسائل المناسخات، مسائل الغرق والحرق والهدمه، مسائل المفقود مثلا، مسائل الحمل، مسائل تحتاج الى شرح وتفصيل، مسائل الموالاه وما شابه ذلك، تحتاج إلى وقت. ولكن أنا أقول لك في الأخير كلها مرتبة على ما مضى معنا. إن اجتهدت فيما مضى معنا وحاولت أن تستجمع ما تستطيع، كل ما يأتي بعد ذلك يكون عليك يسيرا إن شاء الله. إن كان لي نصيب معك في مرحلة كاملة أكمل، إن لم يكن هناك بذلك فنحمد الله على ما مضى، ونسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا وإياكم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، كنا أحسننا فمن الله، وما أسأنا أو أخطأنا في أنفسنا. أسأل الله المغفرة والعفو لي ولكم. أقول قولي هذا وأشكركم وأستغفر المولى العلي القدير، وجزاكم الله خير حسن متابعة. نلتقي في الدرس القادم إن شاء الله جل وعلا مع بداية الكلام في القواعد الفقهية التي نمر عليها إن شاء الله مرورا سريعا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.